ولا يستطيع النزول ولا الوضوء ولا التيمم صلى والصلاة صحيحة، والصواب أنه لا يعيدها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان للشخص المبارك هذه من بركتك، ولهذا قال أسد بن حضير لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بسبب بركتهم التي جعل الله فيهم أنزل الله آية التيمم. وفي اللفظ الآخر أنه قالوا: ما نزل فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا، إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا، أو كما قال. فيجوز الإنسان يقول هذه من بركتك، أو أنت رجل مبارك فهذه من بركاتك، أو ما هي بأول بركتك، أو أنت شخص مبارك، إذا كان مبارك، إذا كان فيه خير ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده وتعليمه، أو بماله ونفقته، أو ببدنه رعايته، أو بشفاعته بالإحسان إلى الناس، أو بصلته لرحمه، يقال أنت مبارك وهذه من بركتك، يعني من بركتك التي جعلها الله فيك، فأنت مبارك، أنت فيك بركة تحصل بركة معجزة. ولا يقال تباركت علينا مثل ما يقول بعض العامة تباركت علينا، لا، هذا لا يقال إلا في جانب الرب، هذا نسبة تبارك الذي بيده الملك. تبارك بعض الناس يقول تباركت علينا، أو ائتنا تبارك علينا، لا، تبارك هذا لا يقال إلا في جانب الرب، هذه من صفات الله، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. ولهذا قال الله عن عيسى أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. في قصة الهجرة لما هاجر ومر بأم معبد ومضى، قالت: جاءنا رجل مبارك صفته كذا وكذا، فيقال رجل مبارك وأنت مبارك فيك بركة، هذه من بركتك التي جعل الله فيك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن هذا من خصائص الله، ولهذا أرسل ناسا يبحثون عن العقد ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوه تحت البعير ولم يعلم، أرسلوا ناس يبحثون في مكان بعيد، فلما بعثوا البعير وأقاموا البعير وجدوا العقد تحته، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في رد على طائفة في الهند يسمونها البريلوية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والعياذ بالله هم مؤلفات في هذا، في رسالة في كلية أصول الدين الرد عليه، البريلوية من طائفة في الهند يقول أن الرسول يعلم الغيب، نعوذ بالله، هذا فيه الرد عليه. وقال الله تعالى النبي يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. نعم. صلوا بغير ماء ولا تراب ولم يعيد الصلاة. نعم. ما شرع التيمم، ما شرع عنده تراب لكن ما شرع التيمم، ما نزل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا أبو خريب قال حدثنا أبو سامة وابن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم، وهذا في هذه المحاورة بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيها أن أبا موسى فلج عبد الله بن مسعود، فيها أن ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وذكر له أبو موسى النص. إذا رأيت الإنسان إذا سافر ولم يجد ما ماذا يعمل ولم يجد ما شهرا، قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، فذكر له الآية قال كيف تفعل قل فلم تجد ما فتيمموا وكذلك، فقال لأنه لو رخص لهم لأوشك الواحد منهم إذا برد عليه الماء تيمم، فذكر له الحديث قصة عمار، فقال رأيت أن عمر لم يقرع بقول عمار، ما عنده دليل، ما عنده حجة عبد الله المسعود، قول عبد المسعود رضي الله عنه خطأ هنا، والصواب مع أبي موسى، موسى ذكر أبو موسى ذكر له الدليل من الكتاب ومن السنة، ولكنه لم يذكر عذر إلا أنه قال أخشى أنه إذا برد الماء عليهم وأفتوا أنهم يتيمهم، والحمد لله إذا أفتي الإنسان ببدء الله عليه الكتاب والسنة فلا حرج. وكذلك أيضا اعتذاره عن قصة عمار لأن عمر لم يقنع، لأن عمر نسي كما سيأتي، وهذا فيه دليل على أن العالم الكبير قد يغلط قد يخطئ، والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب والسنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيره. نعم أحسن الله عليك. وش يحمل آية التيمم عليها؟ ما في اللفظ الآخر أنه فلم يدري ماذا يقول عبد الله، ما حمل شيء، قال أخشى أنه إذا أفتوا إذا برد الماء أفتوا تيمم. قصة عمار كذلك صريحة في التيمم، قال ما أجاب عنها إلا قال أولم ترى عمر لم يقنع بذلك لم يقتنع بذلك، وفي دليل على أن التيمم ضربة واحدة للغسل والحدث الأكبر والحدث الأصغر، ضربة واحدة هذا هو الصواب، وقال بعض العلماء أنها ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، والصواب أنها ضربة واحدة للوجه وللكفين، هذا هو الصواب. ولهذا قال في قصة عمار صارت عليه جنابة، عمار رضي الله عنه اجتهد وتمرد حمد القاتل التيمم في الحدث الأكبر على الاغتسال، كما أن الغسل يعم جميع البدن، تمرغ نزع ثيابه وتمرغ كما تمرغ الدابة حتى يصل التراب إلى جميع جسده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسفك تقرب بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ومسح الوجه والكفين فقط، الوجه والكفان ولا تمسح الذراعان. نعم مالك. نعم الذين خرجوا للتماس بعد صلوا بغير طهارة، يقال فيه أن شرط دخول الوقت في الصلاة هو أهم الشرط. نعم إذا جاء دخل الوقت، إذا دخل الوقت يصلي الإنسان ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم ولو لم يعجز ولو عجز عنها يسقط عاجز عنها. نعم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ولكن بعد خروج الوقت يجد الماء نقول لا صلي بالتيمم. نعم ما في دليل في هذا دليل أحسن إليك أنه يصلي في أول وقت ولا حاجة لتأخير؟ لا يصلي في أول، لكن بعض الفقهاء قال إذا كان يرجو الماء فهو أولى أن يؤخر، ولهذا يقول التيمم آخر الوقت لراجل بائع أولى ويصف إلى آخر الوقت إذا كان يرجو ماء، وإذا كان ما يرجو فلا من باب الأولوية، وإذا كان لا يرجو فلا، فعلى كل حال إذا دخل الوقت وفعل الأسباب والتبس الماء ولا بد تيمم وصلي. نعم وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، فقال عبد الله أولم ترى على أنه لا يمسح الذراعين كما قال بعض أهل العلم، مسح وجهه وظاهر كفيه فقط. نعم ايش سيأتي الحديث بعد هذا. نعم فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، حدثنا أبو كامن جحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله، وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. نعم ونفض لتخفيف الغبار، إذا كان في غبار كثير يفض يديه لتخفيف الغبار، لأن ليس المقصود يعني تلوث الوجه، وإنما المقصود الامتثال، فإذا كان الغبار كثير نفخ حتى يخفف من الغبار، لأن المقصود الامتثال. نعم. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن وقال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر ولي كما توليت. وهذا فيه أن عمر صابه مع صاب عبد الله بن مسعود، وأنه نسي رضي الله عنه، القصة حصلت له مع عمار، ومع ذلك نسي طول المدة، ذكرها عمار بأن حصل لما حصل السفر ولم يجدوا ماء، وأن عمار تمعك كما تمعك الدابة، وعمر لم يصلي، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمار، ثم أرشد النبي عمار إلى تيمم، فلسي عمر ذكره له وله قال اتق الله، ثم قال بعد نولي كما توليت، يعني أنت وما إن تركك وما عرفت. فقال إن شئت لم أحدث بهذا، واللفظ الأخر لما جعل الله علي من حق لا أحدث. هذا فيه دليل على وجوب طاعة ولاة الأمور، يعني أراد عمر أن يترك الحديث بهذا طاعة لولي الأمر عمر، وليس هذا من كتمان الحديث كتمان العلم، لأن هذه السنة بلغت وعرفت، أصل هذه السنة معروفة، فإذا لم يحدث بها عمر فقد حدث بها غيره، وليس هذا من كتم العلم، السنة أصل السنة معروفة. وفي دليل على أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس لمصلحة فإنه يمتنع، ويكون الحق معروف يبلغه غيره، ولهذا قال عمر إيش لم أحدث بهذا، مع أن عمر متثبت، قال لما جعل الله علي من الحق إن شئت لا أحدث، قال نولي كما توليت، يعني نتركه وما رأيت واجتهادك. وفي دليل على أن العالم وإن كان كبيرا قد يخطئ وقد يجتهد وقد ينسى وقد يظن شيئا، ويكون الحق خلاف ظنه وخلاف اجتهاده وخلاف رأيه وخلاف تصوره. وفيه أن العالم قد يخطى عليه شيء من العلم ويعلم من هو دونه، إذا كان هذا عمر والمسعود مع جلالة قدرهما خاطر عليهم هذه المسألة مع وضوحها واضحة في الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وحديث عمار من أصح الحديث، ومع ذلك خفي عليهم، وقال ورأي أن الإنسان إذا لم يجد ماء يجلس ولو شهر ولا يصلي حتى يجد الماء. ذكر النووي أنهما رجع عن هذا، ولعل هذا هو العلق بهم. وفي دليل على أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة الكتاب والسنة حاكمان على كل أحد الصحابة وغيرهم، والحجة في كتاب الله، وإذا تنازع الناس الصحابة وغيرهم في مسألة فالرجوع إلى كتاب السنة، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقديرا. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان عمر بن مسعود قد يخفى عليهم شيء من السنة، وقد يكون الحق في خلاف ما رأي، وهما من هما؟ فمن دونهم باب أولى، من التابعين ومن الأئمة، قد الإمام أحمد قد يغلط، والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، ما معصومون. إذا كان غلط عمر الآن وغلط ابن مسعود كذلك قد يخفى عليه شيء من العلم، أبو بكر الصديق أفضل الأمة، ومع ذلك جاءت الجدة تسأله عن ميراثها فقال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة رسول الله، وسأسأل الناس، فسأل الناس فقام محمد بن مسلم هو أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فغيرهم باب أولى. وهذا يدل على الإنسان لا ينبغي أن يقلد العالم في مسألة إذا تبين الخطأ، تبين النص الخالف ما ذهب إليه هذا العالم وهذا المجتهد وهذا الإمام، هذا الإمام وهذا العالم يلتمس له العذر ويترحم عليه، ولكن لا يتبع في الخطأ. قد أغلط الإمام، قد أعلم العالم الكبير، وقد يكون الحق خلاف ما رأه، وقد يكون وهو مأجور على اجتهاده، ولكن أنت لا يجوز لك أن تتبع الخطأ، أن تتبعه في الخطأ. هذا في الرد على المقلدين الذي يتعصبون لمتبوعيهم ويقلدونهم حتى ولو ظهر الحق في خلاف أقوالهم. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي على ما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. نعم، الحق جعل الله عليه من الحق يعني طاعة ولاة الأمور، يعني عمر هو ولي الأمر، فجعل الله عليه من الحق أن يطيع في غير معصية الله. وقال لها لما أنكر عليه قال إن شئت لا أحدث هذا الحديث سكت، ولا يلزم من هذا كثم العلم، لأن السنة معروفة وبلغت السنة معروفة من غير عمار. نعم. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل. هذه السابقة إنما عندك هذه السابقة لك في مسح الوجه والكفين أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم، يقول فيه أن تمسح بهما وجهك وكفيك فيه دليل على أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهما وليس للظاهر كما يظنه بعض الناس، وإنما كالعام الظاهر والباطن، أن تمسح كفيك ظاهرهما وباطنهما، لا ليس الكف هكذا الظاهر الكف كما يظنه بعض الناس، بل الظاهر والباطن كذا جميع. قل أن تمسح كفيك وجهك وكفيك عام، بسم الكف يشمل الظاهر والباطن، وفيه أنه لا بد من الترتيب من الوجه والكفين، وأنه يبدأ بالوجه ثم الكفين في الحدث الأكبر والأصغر، وفيه نتم واحد في الحدث الأكبر والأصغر. وأما الرواية السابقة التي فيها تقديم اليدين على الوجه مسح الشمال ثم على الوجه فهذا فيها تصرف بعض الرواة رواها بالمعنى. وفي الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى فسام تجدوا ما فتح من صعيد ضيم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ بالوجه قبل اليدين هنا، وفي الحديث بدأ بالوجه قبل اليدين، فيبدأ بالوجه أول يمسح الوجه ثم يمسح اليدين، وفيها أن بس كفين خاص وأن الذراعين لا يمسحان خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. قال النووي يشرح الحديث عنده الحديث الآن واضح الآن في خصة عمار، ومع ذلك يذكر يقول مذهب الشافعية ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب هذا قول لبعض أهل العلم أنه ضربتان، والصواب أنه ضربة واحدة، وأن الذراعين لا تمسحان. وبالغ بعضهم حتى قال يمسح إلى الإبط، يمسح اليد إلى الإبط، فهذا ليس بصحيح، والصواب الاقتصار على الكفين كما في حديث عمار هو من أصح الأحاديث اتفق عليه رواه الشيخان، وجهه وكفيه فقط إلى الرسل. نعم. قال عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وفي اللفظ الآخر في غير الصحيح أنه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وإلا رد السلام جائز ولو كانت على غير طهارة. ذكر الله كما في الحديث الآخر كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا باب الاستحباب. بئر جمل هذا مكان، مكان قرب المدينة، وهذه الواقعة حصلت خارج المدينة والنبي عادم للماء. في دليل على أن الإنسان إذا عادم الماء أن يتيمم، تيمم بالجدار في اللغة حك الجدار، والجدار من طين، والطين والتراب واحد، حك الجدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وليس عنده ماء لأنه خارج البلد، ولا يحتاج استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي، لا هذا شيء يسير لا يضره. النووي يقول إن هذا لعل صاحب الجدار معروف، أو لعل أنه يعرفه وقد أذن له، وأنه يدل عليه يعني يمون عليه يدل عليه، فلذلك حك الجدار. حك الجدار شيء يسير ما يضره، لكن هذا منقطع، هذا معلق، هذا من المعلقات. وروى الليث بن سعد أن مسلم ما أدرك الليل، هذا معلق، والمعلق ضعيف، والمعلقات في صحيح مسلم قليلة، تقارب 14 و12 معلق. أما المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، معلقات كثيرة جدا في صحيح البخاري، أما مسلم فالمعلقات قليلة، هذا أحد. وعلى هذا وهذا إنما هو على صحته واتصاله، ما تكلم عليه عندك المعلق عندك القرطبي؟ نعم سمعت تكلم عليه على معلق تعليق، معلق ضعيف إلا إذا جاء موصولا بطريقة أخرى. الحديث ضعيف؟ نعم، ما ضعيف، معلق، ما هو حديث، ما هو حديث مستند، معلق تعليق سبق. المعلق هو أن يحلف الراوي شيخه أو شيخ شيخه، اللي هو سعد مهم من شيوخ مسلم. ما أطال يعني. ها؟ قال ما أطال فيه. قال ذكره القاضي أبو الفضل عياض أن مسلما ذكره مقطوعا. قال وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في 14 موضعا، هذا منها. وفيه حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث، وهو ظاهر قول مالك الموطأ، مشهور مذهبه أنه مبيح لا رافع. وقال الزهري وابن المسيب والحسن يرفع الحدث الأصغر، وقال أبو مسلمة يرفع الحدثين جميعا. لا بس الكلام على التعليق، قال هناك أحد وصله في الموصول، أظن في غير الصحيح، يراجع في غير الصحيح كيف نذكر الله على طول. إذا فهذه الأحكام تنبط إنما هي على فرض صحته ووصله وأنه موصول. نعم شكرا. اي بس ما ذكر هل وصل، هل هو موصول من طريقة أخرى، واستنبط منها الأحكام على أنه منقطع. هو يستنبط أحكام وهو منقطع، لكن في غير الصحيح كانت أنا أذكر الله على طهر، والله أنه موصول في غير الصحيح، والله أنه في السنن أظن. فعلى ثبوت الحديث يحمل على أنه خارج المدينة كما هو معروف، ليس في البلد، أما في البلد فليس له أن يتيمم في البلد ولو فاتت في الجماعة، وليس له أن يتيمم في صلاة الجنازة. قال بعض أهل العلم له أن يتيمم إذا خاف فوت الجنازة تفوت تيمم وتصلي. قال بعضهم أيضا كذلك يجوز إذا خاف وقت الفريضة أو خاف فوت الجمعة، وهذا ضعيف. الصواب أنه لا يصح، لا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا فريضة ولو خاف فوت الوقت، لأنه مشترك بشرطها. هذا ما موجود لا بد أن يتوضأ ولو فاتته الجمعة ولو فاتته الجماعة ولو خرج الوقت، يتوضأ لأنه شرط، هذا الوضوء شرط، ثم يصلي على الجنازة، يصلي على القبر إذا فاته، يصلي الجمعة، يصلي العيد. أما إذا كان ليس عنده ماء، وهذا القصة في خارج المدينة، بئر جمل في خارج البلد، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال لا يصح إلا بالتراب، وهو ظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال التراب هو الذي له غبار، والتراب الحرف والزرع، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يعلق باليد شيء. أما إذا كان التراب رمل، إذا كان رملا أو حجارة ليس فيه شيء على، فلا يجزئ. وقال آخرون يتيمم بكل ما على وجه الأرض، فسلم يقول صعيدا طيب، والصعيد هو وجه الأرض، فإذا كان وجه الأرض تراب تيمم به، وإذا كان رمل تيمم به. والصواب أنه إن وجد التراب يجب عليه أن يتيمم به، وإن لم يجد فإنه يتيمم بما وجد. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إن وجد تراب تيمم بالتراب، وهذا هو الأولى وهو الأحوط، حتى يبقى شيء في اليدين يعلق في اليدين شيء من الغبار يمسح به وجهه ويده، وإن لم يجد تيمم بما تصعد على وجه الأرض. والتيمم عند الجمهور مبيح لا رافع، يبيح الصلاة فقط ولا يرفع الحدث، وعلى هذا وعليه فلا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح، أقصد أنه مبيح، ولا يصلي به إلا الفريضة والنوافل قبلية والبعدية، لا يصلي به فريضة أخرى، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، الفريضة الأخرى لا بد لها من التيمم. والقول الثاني أنه رافع وأنه يرفع الحدث كالماء سواء بسواء، ولا يبطل إلا بالحدث إذا أحدث أو وجد الماء، والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه رافع، وعلى هذا لو تيمم قبل دخول الوقت صح مثل الماء، وإذا تيمم يصح أن يصلي به فريضة وفريضتين وثلاث وأربع وخمس إلى أن يحدث أو يجد الماء. نعم نعم مؤقت، هذا ما يستفى إلا مع قول مبيح، إباحة مؤقتة، مؤقت يستبيح به الصلاة فإذا خرج الوقت انتهى، أما قال رافع خلاص ارتفع الحدث، لا يبطل الحدث لا يبطل إلا إذا أحدث أو وجد الماء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم، في دليل على أن الذي يبول لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه السلام فيها، لأنه في حالة يكره فيها ذكر الله. قبل أو بعد أو في غرض آخر غير قضاء الحاجة، إذا كان حال قضاء الحاجة لا يرد، وإذا كان في مكان ولا تقضى فيه الحاجة فيرد، أما لأنه لا يجوز الإنسان أن يذكر الله في مكان الخلاء. والسلام ذكر، السلام اسم من أسماء الله ذكر. إذا كان في الحمام هذا ما عند الفقهاء ما يذكر الله في الحمام إلا إذا خرج، ولذلك يتوضأ التشهد بعد الخروج، إلا إذا قيل أنه ما في شيء الآن وأنه نظيف وأنه الآن ما يبقى شيء يعتبر يزيله الماء. نعم. نعم. إلا الشيء اللي يضطر إلى هذا، كما لو رأى إنسان يريد أن يسقط في حفرة أعمى يكلمه ولو كان قضاء الحاجة، لأن هذا واجب، إنقاذ المعصوم استثنى. نعم، هو على حاجة لو رد حاجة. طيب. نعم. أحسن عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد قال حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم، فيه مشروعية التسبيح عند التعجب خلاف ما يفعل بعض الناس من التصفيق، إن التصفيق من أخلاق المشركين ومن أخلاق النساء، الحديث إنما التصفيق للنساء، والمشركون تعبدوا من التصفيق، قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، المكاء الصفير والتصفيق، وما يفعل بعض الحفلات من الصفير والتصفيق هذا لا يجوز من أخلاق المشركين، ولا ينبغي أن يسبح أو يكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وفي دليل على أن المؤمن طاهر ولو كان عليه حدث، فالحدث ليس نجاسة ولو جنابة، فالمؤمن عرقه طاهر ولعابه وعرقه طاهر،

يدل دليل ظاهر على تسمية، إلا أن التسمية مشروعة عند الأمور المهمة والمفضلة. قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما ما جاء في رواية ابن ماجه أعوذ بالله من الشيطان الرجس النجس الشيطان الرجيم هذا ضعيف. لا لا يكفر. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم الخبث والخبث في الوجهان، الخبث بضم الباء وسكون الإسكان. نعم المعنى واحد. نعم إذا كان له أصل، إذا كان له أصل. على كل حال الآن عندنا ذكر الآن مشروع صحيح كافي. اللهم أذكر الخبث كافي. استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإلى ذلك. نقول أدرج النزل الشيطان الرجيم يكفي عنه. اللهم أذكر الخبث والخبائث. نعم من كان عادته أن يتوضأ ولا يقصد الطعام وإنما يكون دائما يعني على الطهارة. طيب هذا يذكر الله على حال كل حال، يكون يتوضا من اجل الطعام او يعتقد انه مستحب او يرى انه اذا اكل طعاما وهو لم يتوضا مكروه. لا نعم كن يتوضا على طهر دائم حتى يذكر الله على وهو على طهر، او اذا اراد ان يمس المصحف يكون على استعداد. طيب او يتوضا ويصلي ركعتين سنه الوضوء هذا طيب مستحب. نعم نعم ما هو بالطعام هذا، أقول ما هو بالطعام. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وغيره. غير استدل بها أن الإنسان يكون على طهارة مثل ما جاء في الحديث الآخر كرهت ولا أذكر الله إلا على طهارة، يكون الإنسان على طهارة. طيب نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريقة يعني حتى نعس الوارث بنه هنا النعاس، ونجي يعني يناجيه سرا في أمر مهم، حتى يحتمل أنه جبريل أو غيره يناجيه سرا. وفي دليل عنه لا بأس بالمناجاة سرا عند الجماعة، كل اثنان يتناجيان إذا كانوا جماعة كثيرون لا بأس، إنما النهي جاء في إذا كانوا ثلاثة يتناجى اثنان ويترك الثالث، أو كانوا أربعة يتناجى ثلاثة ويترك الرابع، أو أربعة يتناجى أربعة ويترك الخامس. أما إذا كان عدد كثير وتناجى اثنان فلا حرج. النهي عن المناجات سرا إذا كانوا اثنين وتركوا واحد أو ثلاثة وتركوا الرابع، هنا جماعة كثيرون مناجاة التحدث سرا. وفي دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة، ولهذا بعد إقامة الصلاة ناجى النبي هذا الرجل. وفي أنه دليل على أن لا تعاد الإقامة ولو طال فصل، حتى ولو ذهب يتوضأ لا تعاد الإقامة. إذا تكلم إذا احتاج يتكلم بعد الإقامة تكلم مع شخص قل حتى نام القوم يعني نعاس القوم، المراد به النعاس الذي لا يزول معه الإحساس. نعم حد قيامة ظاهرة كان قيامة، وإذا جلس لا حرج. أي تصور أن لا ينعس يعني بعض نعس بعض القول من طول مناجاته. نعم لا بس إذا كانوا اثنان واثنان لا بس، المهي إذا كان واحد. نعم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. نعم ينامون يعني ينعسون قال شعبة يقول قتادة سمعته من أنس قال إي والله لأن قتادة مدلس فأراد أن يتثبت. كان شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث يشدد في التدليس حتى يقول إن الزنا أهون من التدليس. شعبة يرى يقول الزنا أهون من التدليس يكون يدلس الحديث. قتادة يدلس ثقة رحمه الله إذا عن قال عن فهو مدلس. فأراد شعبة أن يتثبت قال لقتادة أسمعت من أنس؟ قال إي والله حلف كم له حتى يؤكد العلم يعرف أن شعبة يتشدد في هذا. حلف قتادة أنه سمع هذا الحديث من أنس فزال ما يخشى من تدريسه. نعم نحسن الله إليك. ما كره العلماء الكلام بعد الإقامة في غير مصلحة الصلاة؟ ما أذكر شيء فيها. يعني بعضهم يسولفون يضحكون وهكذا قبل هذا ما الضحك ما هي عنه بعد الإقامة قبل الإقامة في المسجد. نعم حدثني أحمد بن من هي عنها في المساجد من هي عنها. نعم حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا يعني حتى نعسوا. وهذا هو المراد بالنوم هنا النعاس. النوم النعاس الذي لا يزول معه الإحساس ولا ينقض الوضوء. أما النوم الذي المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم ولكن نفسه الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما النعاس وخفقان الرأس الذي لا يزول معه الإحساس حيث لو خرج منه الحدث أحس به فلا ينقض الوضوء. ويدل على هذا الحديث العين هو وكاء السهم فإذا نام العين فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. العين وكاء يعني رباط الساح حلقة الدبر. العين وكاء السهم الدبر فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. فإذا نام الإنسان نوم مستغرقا يزول معه الإحساس حتى لا يشعر من حوله ولو خرج من الحدث ما أحس به هذا هو الذي ينقض الوضوء سواء كان من قائم أو لا أو راكع أو ساجد أو مضطجر. والنوم مظنة الحدث مظنة الحدث لكن أعطيت المظنة حكم الشيء مظنة لخروج الحدث لأنه إذا نام استطرق الوكاء. قال بعض العلماء إنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان راكعا أو ساجدا وقال آخرون لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان ساجدا وقال آخرون لا ينقض النوم لا ينقض مطلقا وقال آخرون ينقض مطلقا وقال آخرون كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض وقال آخرون إذا كان النوم في الصلاة فلا ينقض إذا كان خارجها فلا ينقض وقال آخرون إنه لا ينقض النوم إلا إذا كان قد ثبت مقعدته وجلس فلا ينقض الوضوء. أما إذا كان لم يمكن مقعدته فإن الأمر ينقض الوضوء. والصواب هذا كله أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس سواء كان من راكع أو ساجد أو غيره. هذا هو الصواب. إذن هذه الحديث الصحابة كانوا يلعثون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء وكانوا يصلون ولا يتوضؤون. نعم ما أذكر شيء فيها كان يغطون بعضهم قد يحصل مع النعاس. نعم ما يزل. نعم كتاب الصلاة. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصيه.